جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت إلى اسمها بالحرف ميم تسأل وتقول: أحفظ معنى حديث أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بملابس شفافة، فقال لها: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا، وأشار إلى الوجه والكفين. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا لم يكن فما الرد عليه؟ جزاكم الله خيرا. هذا الحديث غير صحيح من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية سنده، فإن فيه مقالا لأهل العلم أنه حديث ضعيف جدا، ومن ناحية متنه فإنه لا يليق بأسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين، لا يليق بها هذا الوصف المذكور في الحديث، وهو أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب غير ساترة. هذا لا يليق بصحابية جليلة، ولا سيما صحابية من بيت أبي بكر الصديق وأخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف فضلها وعلمها رضي الله تعالى عنها، كيف تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة؟ فهذا المعنى مما يضعف الحديث أيضا. نعم.